هذا بقصد السفر وذاك بقصد الاصطياد كما ذكرنا آنفا مثال ابن تيمية رحمه الله والمسافة وحده. لكن الحكم اختلف. رجل أيضا يخرج مسافرا ليتابع عمله التجارية الحكومية أو شبه ذلك في البلد الأخرى، وآخر خرج متنزها ويكون هو في نزلتي هذا ما خطر في باله إطلاقا أنه مسافر أو أن يستعد بالصغر أو ما شبه ذلك. خلاصة القول، لا ينبغي أن ننظر حينما نخرج من بلدنا للمسافة التي نخطاها هل هي طويلة أم قصيرة، هذا في اعتقادي، لنرتاح أولا من الشوشرة والخلال، وثانيا لكي نعرف الصواب أو أقرب ما يكون الصواب في هذه المسألة. لا نخطر في بالنا المسافة التي قطعناها كم كيلومتر اليوم، كثيرة أو قليلة. والشيء الثاني أن نلاحظ أننا نحن لما خرجنا من البلدة هل خرجنا قاصدين السفر ومستعدين للسفر أم لا. وأنا في الأمس القريب يعني سئلت ونحن في الطريق إلى المكان الذي سمعنا فيه أمس، إيش سمونا هذا المكان؟ المخيم، نعم، حبية، حبية. فسألنا بعضهم هذا سفر ولا لا؟ أنا غريب عن البلدة بالطبع والدار أدري ما فيها، لكن أنا قلت والله ما أشعر أني هنا في المسافر مسافر، أما من حيث أنا خرجت من عمان إلى سوريا فأنا لازل مسافرا، أما لو كنت مقيما هنا وخرجت هذه المسافة ما أشعر إطلاقا أنني في السفر، بل أنا في نزهة، لا أخذ طعام ولا شراب ولا تزوجت ولا ودعت أهلي ولا أي شيء، أنا غريب عن البلدة بالطبع والدار أدري ما فيها، لكن أنا قلت والله ما أشعر أني هنا في المسافر مسافر، أما من حيث أنا خرجت من عمان إلى سوريا فأنا لازل مسافرا، أما لو كنت مقيما هنا وخرجت هذه المسافة ما أشعر إطلاقا أنني في السفر، بل أنا في نزهة، لا أخذ طعام ولا شراب ولا تزوجت ولا ودعت أهلي ولا أي شيء مما يتعلق عادة بوضع المسافر، ما أشعر بشيء من هذا إطلاقا. مع ذلك أنا أحكم بهذا، ولا يجوز لي لا شرعا ولا عقلا أن أحكم على أهل الدار، لأن أهل الدار أدرى بما فيها. لكن أنا أقول كمثال، أنا لما خرجت من قيل لي نحن خارجون إلى البر وهناك لنا مخيم إلى آخره ونجتمع مع الإخوان، وركبنا السيارة وانطلقت بنا تطوي الأرض الطير، ما شعرت إطلاقا أني مسافر أبدا. لكن هل الأمر كذلك لما جئت من قطر إليكم؟ طبعا الأمر يختلف تماما. لذلك بالعافية نعم أقول بالعافية حتى شيء وبالعافية صحيح وبالعافية أروح إلى أمريكا أيضا. لكن القضية الآن على كل حال، نحن إذا كان لكم رأي فيما نتكلم نريد أن نسمعه، والمرء قوي بأخيه. نعم أقول ينبغي الشيء الذي ينبغي أن نلاحظه، وهذا شيء أساسي في الحقيقة، لا تبحثوا في طول المسافة قصرها، لأن هذه قضية مهمة التي يعني تحل المشكلة وتقضي عليها، وإنما ابحثوا في ذوات أنفسكم. لأنه ضربنا مثلا لا خلاف فيه أبدا، رجلان خرجا من بلدة، أحدهما يعتبر مسافر والآخر لا يعتبر مسافر، ومسافة واحدة، إذا المسافة ما بتحدد المسافر من غير المسافر، إنما تتحدد قضية السفر بوضع الإنسان ونيته. فإذا فعلا استعد استعداد المسافر، وهذا الاستعداد له دلالات عرفية، أول ذلك مثلا هل الغالب على الناس حينما يسافر أحدهم فعلا سفرا ومعروفا بالناس أنه سفر، هل فعله كما لو خرج مثلا من الدار إلى السوق يودي أهله؟ الجواب بطبيعة الحال لا، لكن العكس من ذلك، لما يسافر سفرا يودي أهله.